تم تشكيل اللجنة التحضيرية الهايتية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهضرين من جبل بيكتو عام 2017. انتخب نويل ستيب رئيس جمعية الثقافة الهايتية الكورية رئيسا للجنة.